Thank you. ربنا يحافظ عليك. ايوه حضرتك تعال ما شاء الله على حق Thank you. حبيبك حسن يا استاذ حبيبك لا